أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلقاني والدنا اسكي ودزاري درس كمقباتي بفيت ودزاري درس كمقباتات بفيت كأند اسكهايا سوس سورة الشورى كأند اسكهايا سوس كتر القبانم اتشكار بتدقام مطلوعات نقر كالج من اللس بلن السنايتن اهون ودان ببقوت انكس ان الملس هيت واندميج مطلوعات نقر الله كبال لفوت مهرتات جلاي من اللس بلن بنايو يطورونو የምትሏት አንቀጽ ሐሳብ ካለች የለም ወገኖች نقتل رزاري درس القبا اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلفوت مهرتاتش اللاي الله جل وعلا قفن ياس لهون سووش قواندي زيجا عندي سنجد هلا يا رب شنا قاندي تنش ديكا ناس بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عديس بيبي دمتو ده سيلال ما شاء الله. أستاذ مطا أوكي. وعلينا وعليكم شكر لكم خليل والأم تانكيو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفو سامنت دسمي الأنكس نبر يعينو قفن ياسره مسووش قفن دنيا لا يمفز مسووش كياما كان كفتن يهونا شبر على مست دمي قبو بتقام دمي فرنا دمي تشنكو قرآن تقوم النبر كيتن يوم عينت بدل ما موت أثن لباتشو راساتشون ليلان ما كان أتبدلو بدل نيوش كهوناتشو كاما كان بسراتشو تبدل تفرع لاتشو بسراتشو تبدل تشبر لاتشو النبر قرآن سلازي قفن اندناكم قرآن راساتشننم ዲላሉ ማካል እንዳልበድል በጣም ሲመክረን እንደቆየ አብረን ለማየት ሞክረናል። ከዛ ዝቅ ብለን ያው በአላህ አምኖ በጎ ተግባር ላይ ደግሞ ተቃራኒ የተስማሩ ሰዎች አላሁ ጀለ ወዓላ በጀነት ጨፌ ውስጥ አስገብቶ እንደሚያጣቅማቸውና እዛ ጀነት ዓለም ውስጥ የሚፈልጉ ጸጋ ሁሉ እንደሚጠብቃቸው ተነጋግረን ነበር። ليلو بستمج الرشا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا لاتك علي الله جنة ستعلو كجهنم تبقعلو هي دي الجنة على مستعلى يالي سيزر الزر من النمارة لما لكنو يه الله جل وعلا لسو كن أقل قاي باروشو የሚያበስርበት ታላቅ ብስራት ቃል እንደሆነ እንማራለን። ሌላው ረሱል በሚያደርጉት የዳዕዋ እንቅስቃሴ ከፍጡር ምንም አይነት ነገር እንዳይጠይቁ ምክር የሰጠበትንም አንቀጽ ለማየት ሞከረን ነበር ማለት ነው። የመጨረሻው ሳምንት ወይም ባለፈው ትምህርታችን ላይ ያየነው ومن يقترف حسنة نزيد له فيها بقون نقر يميفا سمساو قال لا بقون نقرو من لا شلائج أمراً كمامراً نعم نساتو قال لن من البات بي مهكر من المزيان السو اجتماعات للموسيفة سمو إن الله غفور شكور لنبر الله لبقو سريو كامس قان نساستو انجل لم يسرو سو اجتماعات يكروا يعملاك مهمم تنقاقر نبره ሳምንት ወይም ባለፈው ደርሳችን ላይ ያየነው ወደ ዛሬ ደርስ ገባ አላሁ ጀለ ወዓላ ምን መስላችሁ አም ይቆሉን ይልቁንም እነዚህ የመካ ከሃዲያን እንዲህ ይላሉ አለ በል አይቆሉን እንደማ አም ይቆሉን ይላሉ እንዴ እፍተራ አለላህ በአላህ ላይ ቀጠፈ ከዚበን والله لا وشتن قطف يلالو ان محمدا اختلق الكذب على الله بالنسبه للقران اليه محمد عليه الصلاه والسلام قران يملك قالنو قران ياندنا يبتشنو جيتا قالناو بلو سيناجر نو بفصم محمد يمطاو يملك قال ايدلم بايهون راسو قطاطفو ራሱ ቀጥሉና ቆርጦ ያምላክ ቃል ነው ሊል እየሞከረ እንጂ በፍጹም አምላክ ወደሱ ቁርአን አላወረደም አሉ። ስለዚህ ሙሐመድ የቀጣጠፈው ቃል ነው ይሉ ስለነበር አላህ ምን አለ? አም ይቆሉን افتراه على الله كذبا ሙሐመድ በኡሸት ይህንን መጽሐፍ ቀጣጥፎ አምጥቶታል ይላሉ እንዴ አለ። ይህንኑ ሐሳብ አቡ ሐያን ብለው ያብራሩታል። وهذا استفهام إن كان وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة የመካ ሙሽሪኮች መሐመድ ቁርአንን ከጣጥፎ አመጣው በሚለው ሐሳባቸው ላይ እየወቀሳቸው እያጭርፈረፋቸውና ልክ አይደላችሁም መሐመድ ከኔ ዘንድ ተሰጥቶት ነው እንጂ ቁርአኑ ዘመጣው በግሉ የቀጣጥፈው ቃል አይደለም ብሎ እነሱን እየወቀሰ ቁርአን የሱ ቃል መሆኑን እያረጋገጠልነው ይላሉ። مثله لا ينسب الى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالشرك والاحمال دغمو اساتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهونو قدم سيل تاماني نو اونتهنيا نو بلاچو اندزا ياقول ممطاچو گلسب اندزا وقنا يسطاچو مرت گلسب زاري كني گا بتگنانيا وشت يقطعطفال بلو ماسب تككل አይደለም ትክክል አይደለም እሱ ፍጹም አልቀጠፈም ከኔ ሰጠው መመሪያ ነው ለእናንተም እየነገራችሁ ያለው ይለናል። فإن يشاء الله على እናንተ እንደምትሉት መሐመድ ቀጥፎት ቢሆን አለ አላህ ቢፈልግ እኮ አለ فإن يشاء الله الله ይፈልገ እንደሆነ على يختم على قلبك እነሱ ቀጣጥፈዋል ይያሉ ነው አላህ ቢፈልግ ያንተ ልቦና ይዘጋው ነበር ይዘጋው ነበር لو افتريت على الله الكذب يا محمد بالله لا الناس እንደሚሉት አንተ ውሸትን ቀጥፈህ ቢሆን ኖሮ كما يزعم هؤلاء المجرمون እነዚህ የመካ ሙሽሪክ ጣዖት አምላኪዎች እንደሚሉት እኔ ላይ ውሸትን ቀጣጥፈህ ቢሆን ኖሮ لختمت على قلبك فانساك هذا القران ልብህን አሽገው ይህንን ቁርአን አስረሳህ ነበር ስላልቀጠፍክ ነው እስካሁን ወህይን ያለማቋረጥ ማውረደው እርዳታን ያለማቋረጥ ምጭር እውነተኛና ታማኝ አገልጋይ ስለሆንክ እንጂ እነሱ እንደሚሉት ማቀጣጥፈህ ቢሆን አረ ልቦናህን አተመው ነበር አሽገውና የምታቀውን ቁርአን ራሱ ካንተ ልብ ላይ እንዲነሳ አድርገው ነበር ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ይያላችሁ ወላኪነከ لم تفتري على الله الكذب ولهذا ايدك وسددك سلازي انت بالليل اندالقطف كارغاغطالو ارغاغچيم زمالم ارداتا ينياغزين اسكمچرشاو كغون ادرغال ويلاچوال سلازي بيلان قصا عندهم الله ينيو حساب ابن كثير من بلو يبرروال ولو تقول علينا بعض الاقاويل محمد እኛ ላይ አንዳንድ ትርፍ ቃላቶችን እየቀጣጠፈ ቢናገር ኖሮ لأخذنا منه باليمين በቀኝ እጃችን በቀኛችን ይዘው ነበር አላህ ثم لقطعنا منه الوتين ከዛ የደም ጋኑን በጥሰና ቁርአን እንጥለው ነበር አለ። አያችሁ ቁርአን የአላህ ቃል የነብዩ ሐሳብ ያልተቀላቀለበት የጅብሪል ሐሳብ ያልተቀላቀለበት የሰሃቦቹ ሐሳብ ያልተቀላቀለበት ትርት ያለ መለኮታዊ መመሪያ ነው። ይህን እዚህ መመሪያ ላይ بعض الاقاويل አንዳንድ የግል ንግግሮችን መሐመድ ቢቀላቀል ኖሮ በቀኛችን ይዘን የደም ጋኑን እንቆርጠውና እንበጥሰው ነበር አለ። ስለዚህ በፍጹም መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሪ መጽሐፍ ላይ ከኔ ያልሁንን ቃል ቀላቅሎ እናንተን ለማታለልና ለመሸወድ ቅጥፈትን አልሞከረም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተረርታችሁ ከሱ ጎን ብትቆሙ የተሻለ ነው ኢላ ለላሁ ጀለ ወዓላ ወይምሁ ላሁ አልባቲል ልክኒ ይምሁ ላሁ አልባቲል ናው ወይምሁ ላሁ አልባቲለ አላሁ ጀለ ወዓላ ሁሊል ባጢልን ውድቅ ተግባርን ያብሰዋል ያስወግደዋል ወይሁቁ ልሐቅ ويحق يرغاغطل الحق اونتن ارغاغطونا اونتن بولا صدقوال بكلماته بنغغرو اونتو اونتنو بلو سيارغاغطونا سياصدقو باطل وشتنا ودق يهنون تبار دغمو باطلنا بولا الله جل وعلا اندي وغرنا كاونت فلاغيوچ اكلابي انديرق ادرغوال لهلال يزيل الله الباطل بالكلية. الله جل وعلا سيفلق باطل الترفق قادر بوكا بدر قدس لأسوكده اللي يجلال لأسوكده يجلال عند آيات من دمتلو ونت بمتاقذي حسد توقاجنا بوته ونملك رمي الأنقص عليها لكن لزا الله جل وعلا سيفلق مالتنا سيفلق سيشا باطل أكامي لكو لتفا إما سجد إما أطفات أكام علو إن لزا ولمو أمتي هن نبروج نسا لكونا أمتي نتاتشون برقاقت ما درق مشي الأملاكنا إنجلال ويثبت الله الحق ويوضحه بكلامه المنزل وقضائه المبرم الله الثاني قرد يعلن سيدمر دقمو نغقرو كلا يورد قلت سيالة كمون التنسى سيفلق باطل باطل نبلو سياسو قدو بزاو رمو حقا حقا نبلو الرغاب تقولنا انبس انا مادرد يميش القيتانا ويلنا لله جل وعلا إنه السكويه الله كو عليم أغاقنا بذات السهر ولبو تشاكوس يعلو يتششقو نبرو تنهلو يمعوك أملاك نو سورة الشورى قطر سنتنا يمعوك كهارة جمرة مارتنا إنه سكو عليم أغاقنا بذات السدور عالم بما في القلوب الله جل وعلا بلو مالت باطلين يمياسو قد حقا مرقاقت النشل وعملاك مالت مالنا يلبو تشاكو ستولي يتدبوك ونقرو تشين يمياوك أملاكنا يعلم ما تكنه الضمائر يسووك لبونا شاشقانا لبك أمتزون نقرو اللي يوكال وتنطوي عليه السرائر لازو مستر مبال نقرو تشلو الله جل وعلا لا مستر أيضا قرطو يملال والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذبة لعلمه الله وطبع على قلبك يا محمد أنت بالله لي كتفتني كتفاله الله يلتناقرون تناقرون إلا اللي قلت بتمكرنا بالتأسف لبهن أشجيو لبهن لي أشجي سابقا أنتنم يمجبهن عيناتي كتاتر مجال وسلبهن مجل أملاك نيالك شنو إنه عليم بذات السور منه بالتعسف مقام لبونا سر كتفة اللي تكتف بالتعسف ونقل مقام بينور لبهن أشجي سابقا يازكم قرآن مترسع أدرقه تقبي هنا رمجا أنتم لا يوسدان له ما لا تنور لما نقول طبي لكن ياتم يلبواك إنه يمي له الله هنا تنم من الرقاق باطئين مياسوب قدام لكنا محمد لبنا واستونتني يالله من الوقت انكم كزي اونت وجهك كتفات بشد بيهول واستو يالله يا النجر لبنا اشجي يربون سلماقو كذا وانا اسم لاي تغبي هنا قطات رمجان وسد نبر جن يني رسول يني ملائكتنا جن دزي هات نجر بفصم اي مكر من امر وهو الذي السيانو الله مالك يقبل التوبه كسو ليوچ لاي توبتاچو يمقبلاچو املاكنا عن عباده كبارو تشلاي أطفتو اندمي مراتشو الرقابتو مهاري أملاك مهم أوكو يكرتال ميتيكو سووج بارو تشو توبة نمي قبلنا ويعفو يكرم من الأملاك نم عنك أني السيئات سووج كسرواتشو مطفو تقبارو تش يكرم من عفوتان يمي أبز أملاك نم أي يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء الله لم يفلق الله سووش يسرواتش ونجلوش بيك ارتاي الميالف يسرواتش ونستطوش عوفولو يكربولو مرواتش وسيابقا لجنة ما بقات يميش الأملاك نو ويعلموا ما تفعلون الله مالد كزهن باشاقر متسرواتش ونقروتش اللو يمناو قيتان أولال يعلموا جميعا ما تصنعون من خير أو شر الله بلو مالت يمت سراتشون بقوم ونمت خطف باروتشن يمناوك أملاك نو سلازي إيه أملاك السلاي محمد عليه الصلاة والسلام بيك أطفو إتساسات نقر بيك ألاك نو القرآن وسك القرآن يالو للنقر بيك أمرو بيك أنسو الله جل وعلا هلون يوكال ሸሩንም ኸይሩንም ልቦቻችሁ ስር ያለው ነገር ሁሉ ያውቃልና ባጢል ባጢል አስወግዶ እውነቱን ማረጋገጥ የሚችል ከዛ ባሻገር ደግሞ እኔ ላይ የሚቀጥፈው መሐመድ ከሆነ ልቦናውን አሽጌ ሳበቃ እሱም ላይ ተገቢ ቅጣት እርምጃ መውሰድ የሚችል ጌታ ነኝ ይላል። ወስተጂቡ ለዚነ እነዚያ ሰዎች እሺ ይላሉ። ወስተጂቡ አላህ እሺ ይላል። እነማንን? الذين آمنوا እነዚያ ያመኑትን وعملوا الصالحات አምነው ሲያበቁ በጎ ተግባር የሚፈጽሙትን ሰዎች አላህ ጀለ ወዓላ ለሚያቀርቡ ጥሪ እሺ የሚል ምላሽ የሚሰጥ ጌታ ነው። ودعوني استجب لكم الله لمارتنا لمنوا الشيء لا تشهلوا لمناتشون تكبية تقبيم الله ستأتشهلوا اندالوا ويستجيب بزاري عن كذا أتشنوا الله جل وعلا من يالنو الله مالت الشيء يميل أملاكنو إنما ننو الشيء ملو الذين آمنوا النزابة ككل بسو يأمنوا تننا وعملوا الصالحات ببو تكبارني فتصموا ببو تكبارني لسروا سووش الشيطان يميسات أملاك ليلنا الشيطان يميساتنا لتياك وچاتشو هلو ملس يميسات جيتانا ويزيدهم أرى إلمنوتن يتياكوتن بيتشا الشبلو ملس كمسات باشاكر ويزيدهم إيش أمر الله جوال من فضله كترفاته كتياكوت بلاي تفدرب ببو تكباروشن يميسات أملاك نو ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوه واستحق لانه الجواد الكريم الله ما لا تشرنا لغاسي هنا املاكنا سلازي باروچو لتيقو طياقي بيچا ساون ملس بيسطو كتيقوتن بلاي بشرنته بلغاسنته بركاتا صغاوچننا ملكام نغروچن يچمرلاچوال ليلان والكافرون بتقارانيو گن بسو لا يكادو اكالوچن لهم عذاب شديد ለነሱ ጅግ ይበረታና ጠንካራ ቅጣትም ይጠብቃቸዋል ነው የሚለው። ሰው አምላኩን ሲቀበል ወለዚህ ምድር ያመጣውን አምላክ አምኖ በዚህ አምላክ ምራስር ማድር ሲሞክር አላሁ ጀለ ወዓላ ጥሪውን ይሰማዋል። ወልጊዜ እሱ ገዛ ይለየው በተጨማሪ አላህ ከራሱ ትሩፋት እጥፍ ድርብ በጎ ተግባራትን ሁሉ ይቸረዋል። በተቃራኒ ደግሞ ሲክዱ لهم عذاب للناس قطعت الله شديد برتنا كبد على تنكر قطعت يطبقاتوا الهلال ولو بسط الله الرزق الله سيساين بزرغا نورو لعباده لباروچو لهلم صقاون بزرغا نورو كلهم يتيقون طياقه كلهم لاشت كلهم حبتان بيهم نورو على لبغوا في الارض امدر غص لا وسن يالفو نبر على تقاب በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጆችን ዛሬ አላህ ላይ እንዲክዱ ካደረጋቸው በጣም በርካታ ነገሮች መካከል አንዱና ዋነኛው ጥጋብ ነው። አራአሁ ስተግና አቋል አረምታች ላይ ሰው ራሱን የተብቃቃ ሁሉ ያለው ሁሉ በእጁ ላይ የሚገኝ አድርጎ ሲቆጥር መስመር ለመልቀቅ አቅረብ ነው። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ታሪክን መለስ ብላችሁ ስታዩ ሩስሎችን አንቀበልም ያሉ ሊገሉ ያሳደዱ ህዝብ ያነሳሱ አመጽን ምድር ገጽ ላይ ከእውነት ጋር የሚጋጩ አመጾችን የቀሰቀሱት አብዛኞቹ የተገቡ ሰዎች ናቸው። ከሩስሎች ጋር ታቸዋል የተቀማጠሉ በስልጣንም በሀብትም በዘርም ነገሮች ሁሉ የተስተካከሉላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ የመጣን ሐቅ መዋጥና መቀበል ሲከብዳቸው ነው በታሪክ የምናስተውለው። إن الله من يانا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لباروچه يسيساي ماعتن ارقف باذا بالله باذن بالله أبزان يوچو مسمر يلك أرضنا من الله ياتو عندنا بالجزي دهاك مهاكلاتش منورو لعله خير لبقورو مالك مهاكلاتش بشتنع منورو لبقونو كمهاكلاتش هبتان منورو لبقونو الله هلولم دهاك هذا رقم مذرنا السوات بطامي كبدنا ببرا هلولم دمو هبتان بيوت ይሰለችናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከመሰለችታችን ጎን ለጎን አላህ ለበጋው في الارض ያለው ምድር ገጽ ላይ ለርጉ ነበር አለ ወሰን ያልፉ ነበር ምድርን ማበላሽት ረገድ አቻ አይኖራቸውም ነበር አለ ወበጋው وافسد في الارض بالمعاصي والاثام لان الغنى يجب الطغيان هل ليه مالتنا هي هابت مكامات المتلوث نقر سووش اللات أماتنا لكبار تشقر يمدار ربودين مالتنا. ابن كثير ملال لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد عشرا وبطرا. الله جل وعلا لفطرا بعدتك عليه تجاكي وتشاكيون هلو الشبيه مرساتك هلو مابتا بيهونو أبزان يوسو بكراتنا بتمي توترو أمسنا مدر ما بلاشتن بصفات يازو تنبرغ نقرن الله كان دولايك أنسو عن دولايك أمرو عن دونتينيا عن دونبشتينيا عن دونزك ساتو عن دونده هادرغو بزي ملكو بتنتن هادرغو هاتشو مدر كبو الله قدل سرعاتو عن تبك عن دكتير هادرغو بزي هنو إلال هلو بنابتان بيهون عدقاو إبلتا هم كم التات يكفى أن يسفى يقول نبار نبيل. ولكن نقرقنا لله ينزل بقدر بلك أرضال ما يشاء يمفلقوا النقر الله بلك أرضال لما سأل هون وكاو يسووش ويمكى عند كاو يست لتوصلوا سووش رزقون حابتون بصفات ما استتكلمت للنزا سووش يتمتنا يتلك الله يفلقوني هل بيتشا من يدرق الله تشوال رزقه يسد أتشوال مالتنا اندزاو كفلق باتشو سووش لا يدقمو سقاوننا رزقون سيجي استوالا هل مالتنا. ولكن تعالى ينزل أرزاق الإباد بما تقدره لحكمة والمصلحة لسول جوتش يمي بجاتشو اندزيو لهم ملكو تاوي مسترنا تعمم مثلا بس ملكو لتوسنو أكالوش رزقين يسدال كتوسنو أكالوش دمو رزقين يميز قيتانا ويلنا بهذا اسم درجة من النفساس اللي مسلاته إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى كبارو تشيمك أكل هاب تنجي بهنية فصل ما يمتشو سؤال لا لا الله هرس الكسنة ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه كهاب توجي من النقر ما يمتشاتشو بارو تشين ده بادرقاتشو مدرين يبلاشوات نبارانا. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر كبارو تشي مكاكل لهنة إنجي من النقر ما يقباتشو سووتشان هبتان بادرقاتشو لأفسدت عليه دينه مالتنا لهنة مكاكل سووتشان لهنة براسو ديناتشون تبقو راساتشون زك هدرقو تنانسو أملاكاتهم فلقوا إنديها قنوا دهنتهم كبزر سووش عنه النزي سووش الله جل وعلا هابت بسطاتشونا باقما اطلاتشو يالمن مشك كدهنتو لك هابتو كمسمر اندوتي كبزاتشوات اياتو سوهلو هابتا يمتشو سوهلو دلوتا يمتشو اياتشوالا داندقزي سو سيتاممنو ودا الله هبلت ميقربو سيشكرون واملاك ميفلقو عنداندو دمو تروبت هابتا مهونو يازو هابت كمنم سايقطرو سبح لاي مسجد اتاتوتن قتش بلو قران يقرال سلا الله دين سينجر حافتو تقموت لدين يبلط اندياوطانا يا الله دين يخدم يادرغوال عندو سو دغمو حافتو يسطونا مسمر يلقى سلازي الله يهنن غداي تفطرواچنن سلمياق لهلم حافتين بلط بسطاچو نورو مالا لبغوا في الارض مدر قصلا وسن يالفالو مسمر يلقى الدوال سنزي كفلكو سووش لاي يزالو كفلكوت لفلكواتش سووش دقمو سيساين بسفات ستعال إلال إنه سكو بعباده غاروچو قداي لاي خبير مصير وستواك إنا تملكاتش هنا قيتان إلال خبير مالت تلك وقتي هلو مالت بصير مالت نمو تملكاتش مالت نمو سنزي الله جل وعلا لانتي سيت هادر قوسي فترش لانتا وندنة سيلقس الناسي ستح خبير نو سلانت ياوكال سلانت ياوكال ده سيادر بيش هابتام سيادر بيش تنينيا سيادر بيش لهنة بشتان سيستش الله جل وعلا إنه بعبادي خبير بصير سلانيا تنققو إمياك أملاك نو سلانياك كنياما ننكبا يميلون نقر رب العالمين سيستان النام سيشك من استوال المالتنا إني أندقوا الدنيا اللي نجو ኢኮኖሚካሊ አቅሙ ከፍ ባለ ቁጥር ሁሉ ይገርማችሁ ነገር መስጊድ መግባት ይቀንሳል እና ደግሞ برون الجلاي سيزو تنش فتا سيللت كالله دين يراك ميقرمات شنوغر عدقنيا عدقنيا يماتا يشفرا بتوج يمزوه اللي وحري الله لك إيه الجلاي يميسات ونسات يميز سيادر قبت الله جل وعلا من يادر قال مسلاتشو مسكي ديا بزال قجلو حديثي الدام متقال أنقتوني دفال حقيقة أنا ملاتشو ينقص بتككل لهم سوحبت بيستة وأبزاني وسمر سمر نملك إني أسأل أنا عند أن سود هنة تمتشوال أنا عند سود مو حبت تمتشوال سلزي لهم اللي يأسفل لاقي النتو براسي والسانينا براسي يأبقص عصم حدث عندن هبتم عندن دها عندن تيريني عندن مشتيني عندن واقعي عندن جاهلا درقى بدر هلو مينة ملك يعني اللبات لتونا درقات الهلال وهو الذي السكويانو الله مالت ينزل الغيث زنابا يمنعرض من بعد ما قنطو تسفاك هكورت بوهالا الله جل وعلا زنابا ورده مدر من التابق لادرقو بوردو زنابا من التكاك مبت مادرق ميشل قتانو على تعديد اللي نعمها على العباد الله لباروتشو يالو نسقا يكتر لنه توجي وتعالى الذي ينزل المطر الله مالت زناب كسبات كسماء لا يميارد أملاك له الذي يغيثهم من الجدب من بعد ما يئس من نزوله عندنا بجزاية تشوال مثلي بعربو أكبابي الزناب متآمن من نفقه وقائمة آمن له تسفاق ورطو سيكمته الله جل وعلا زناب يوردنا مدير انتابك لأدر الآتال زنابو سيورد اندتات تهوباتهم سو چاچون دياتمو تقططون ديركو الله جل وعلا نقروچون هلو أما چاچالو عالي أما چاچالو والذي ينزل لغيثا من بعد ما قناتو تسفاق ورطو كتقمت موهالا زنابن آوريجي اندى الديسي هو تنقصد قاسي اندى لملم ما درق جيتانا نلال وينشو رحمته كذابو هلا السام زنابن اندور دادر قال وينشرو الله يبتنا ليزرق رحمته زنتنا بركة وباروتش لاي من هذا قال ينشر يبتنا زناب سيورد إتف تكل أزمرا يبقل سنديو قبسو يسول جوتي الله رحمة بسفات تبتنوا لدرسات جو كسفات سماي كسماي لا يوردو زناب من هذا قال يا الله الرحمة باروتش مكاكل لما سراجتنا لما بتن تلك أستواسو يبرك كتال وهو الله مالت الولي الحميد وابنا مسقلنا ملاكنو ولي مالت باروتشون ورسو مقرب مفلقو دقاق أمانيوتشن يمين كباكب يمين تبك تن كباكبي وابي مالتنا الحميد بسرعو سرعلاي مسقانا يمين قباو شلالي بار يما يقباو لأدرقات شو نقرو تشلو فوقنا للقس التي يما يقباو قيتانا ويننا سلزي الله مسقلنا وسلل سووش بعند بتاتشو الحمد لله بلو لما سدقلو تقبال بتقبار شكر لهذا الرسول يقبال ينقلي الله جل وعلا كسمايلاي زنابنا ورضو رحمة مبهكلاتش بتنام لكن دمو نمتا ننتم لتام سقلوتنا لتاودسوت قدنا ولنال ومن آياته هذا الله قيتانا فطرنا هل سنل سو ما هرجي في اللي قال ومن مكنياتنا قيتانا التلوت في شالات شوت سيبال الله قطر ما هرجي ستنال ومن آياته الله قيتانا مهونو كملكتو تشمكاكل ويمك تأمراتو تشمكاكل خلق السماوات والأرض سماياتنا مدرين مفترون هاو لنا تذكر سماين كنابلا شوائتاتشو يهنين قزوف سماي قمبتو ياقومو أكال مانو ياقال لمنورو سماي من دلنج آياتناج تلك ملكتناج مدرين مزكونا شوت يهول الفتر تشكمو ملكونا سلازي مدرين ستايو مدرين لقنا بات أملاك ما سيات اللك ملكتنا تأمرنا مالتنا وما بث يبتنا ومنقر ملكتنا فيهما بهولت وست ومنا بمست بسماعتنا بمدر وست الله يبتنا من دابتنا ከተንቀሳቃሽ የሆኑ እንስሳት ምድር ላይ የበተናቸው ነገሮች ወምን አያት ይናቸው አላህ ብቸኛ አምላክ መሆኑን ከመጠቁ ምልክቶች መካከል የሚመደቡ ናቸው። ሰማይ ዓለም ውስጥም ያሉት ምድር ውስጥም ያሉት ፍጥረታት ሁሉ ምድርን ያመለክቱት አላህ ብቸኛና አንድ ኃያል አምላክ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው ይላል። وهو الله على جمعهم الناس بمسبسب لاي اذا يشاء بفلق غزي قدير شاينا انقدي اسبوت سماات يفطر مدر يزرغا بهلت وسط اتلايو دابا تنقساقاش يونساوچين يبتن املاك نو ايه املاك تادا على جمعهم اذا يشاء قدير بفلق غزي የሰው ልጆችን ከየቀብሮቻቸው ሰብስቦ አርዱል መህሸር ላይ ለሂሳብ ማቆም ይችላል በመሰብሰቡ ላይ ይፈልግ እንጂ እሱ ሙሉ አቅም አለው ይላል። እነት እኮ ነው አላህ በፈቃዱ ፈጠረን በፈቃዱ አኖረን ዝናብን ከሰማይ ምድር አደረገ ምድር እንድታበቅል አደረገ እኛ እጆቻችን ተዘርግተው ይመጣላቸው ነገር እንዲመገቡ ኦኬ አፎቻችን ተከፍተው እንዲመገቡ አይኖቻችን አይተው ይፈልጉት ነገር ማጣው እንዲወስዱ ጆሮአችን እንዲሰማ ይሉ ያደረገው አላህ ይሄ አምላክ ታዳ ኢዳ ይሻኡ قدير በፈለገ ጊዜ እኛን መሰብሰብ ለሱ ቀላል ነው። ወማአሳበኩም ይነካችሁ ነገር ካለ ሙሲበቲን ከችግርና መከራ እናንተ ይነካችሁ ነገር ካለ ፈቢማ ከሰበት በሰራችሁ ነገር ነው አይዲኩም እጆቻችሁ በሰራው ወንጀል ነው ችግር መከራ ከገጠማችሁ የዛ ችግር የዛ መከራ የዛ ስቃይ መነሻው በእጆቻችሁ የሰራችሁት ወንጀል ነው ይላል። ዛሬ የሰው ልጅ የተለያየ ስቃዮችን ያስተናግዳል ችግር መከራዎችን ሁሉ ያስተናግዳል። ለዛ ችግርና መከራ መነሻቸው እኛው ራሳችን የሰራናቸው ወንጀሎች ናቸው ማለት ነው። ويعفو عن كثير اترسوت جنار الله ويعفو يقر الهلال عن كثير ابزانيا وانجلوچاچون يقر الهلال يقر الهلالنا باندان دمو يزاچوال سيقطاچو ايه قطات اجوچاچو بسراچو سرا انداغنياچوت يراساچو يج سرا وتيت اندوره اندتردو فلغال يلال ንጃ ሰለም የሰው ልጆች ችግር መከራ ስቃይ የሚገጥማቸው ኢላ ቢዘንብን ይላል። በሰሩት ወንጀል ነው ለዚህ አይነት ስቃይና መከራ የሚደረጉት ይላል። አብዛኛውም ግን አምላክ ይቅር ያላቸው ማለት ነው። ወማ አንቱም እናንተ እኮ አይደላችሁም ወራላ ቢሙዕጂዚና እምታስኑኝ እምታቀቱኝ አይደላችሁም ፊል አርዲ እምድር ገጽ ላይ ከኔ ሽሽታችሁ እኔን ማሳን እኔን ማቃት እኔን ማምለጥ እኔን ማድከም እምትችሉ አካሎች አይደላችሁ ወለስቱም አይሁር ሙሽሪኩን ፋኢቲን ምን አዛብላህ እናንተ ጣዖት አምላኪዎች ሆይ እናንተ ከአምላክ ህግና ስርዓት ያፈነገጣችሁ አካሎች ሆይ ከአምላክ በየትኛው መልኩ ማምለጥ አትችሉ አምላክን አታስኑትም አታቀቱትም ስለዚህ ከአምላክ ኃይል ውጪ መሆን ስለማትችሉ ከአምላክ ኃይል ውጪ መሆን ስለማትችሉ ይሄንን አምላክ መገዛት ማምለክ ከናንተ ይጥበቃል ማለት ነው። ወማለኩም ለእናንተ ግን ምን አላችሁ ምን ዱንላሂ ወይም ደግሞ ወማለኩም ኢስቲፋም ጥያቄ አይዘቱን እንትሆነ ወማለኩም ለናንተ የላችሁ ምን ዱንላሂ ከአላህ ሌላ ምን ወልይ ወአቢ ተንከባካብ የላችሁ ወላ ነሲር ረዳትም የላችሁ ረዳታችሁ ነኝ ወአቢያችሁ ነኝ እኔም ብቻ ነው መያዝ ያለባችሁ ከኔ ውጪ ምንም ይረዳችሁ ሊንከባከባችሁ ከችግር መከራ ሊያወጣችሁ ከጎናችሁ ሊቆም የሚችል አንድም አካል የለም ይላል። والله زروቻችሁ እንዳፈር ይብዙ በምንም መልኩ እናንተ ምርዳት አይችሉም الا باذن رب العالمين يا علامات جيتا سيفقد ብቻ ነው እናትሽ አንቺን ሊያግዙሽ የሚችሉት ወንድምሽ እህትህ ልትረዳ ከጎንህ ልትሆን የምትችለው የአላህ ፍቃድ ሲታከልበት ብቻ ነው። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ወማ ለኩም ሚን ዱኒላሂ ሚን ወልይን ወላ ነሲር፣ ለእናንተ እኮ ከአላህ ውጭ ዋቢ ተንከባካቢ ረዳት በፍጹም የላችሁ። ይህን አምላክ ትታችሁ ይህን አምላክ ጥላችሁ ወዴት ነው የምትሄዱት? አንፈልግም ብላችሁ ወዴት ነው የምትሄዱት? ማን ይረዳችሁ? ማን ይንከባከባችሁ? ማን አይዟችሁ ይላችሁ? ምን ሆናችኋል? አረ ተመለሱ፣ እኔ ብቻ ነኝ ዋቢያችሁ፣ አረ ተመለሱ፣ እኔ ብቻ ነኝ ረዳታችሁ እያለ አላሁ ጀለ ወዓላ እኔና እናንተን በግልጽ እያናገረ ነው። ስለዚህ አላሁ ጀለ ወዓላ እውነትም ዋቢ ተንከባካቢ ረዳታችን እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንኑ አምላክ ጭብጥ ጠርገን ይዘን በሱ ህግና መመሪያ ጥላ ስር ለመኖር ስንሞክር አላሁ ጀለ ወዓላ እርዳታውንና ልገሳውን ይቸረናል ማለት ነው። አላሁ ጀለ ወዓላ እንግዲህ እስከ 32 ቁጥር ድረስ ይድናል። በሰማነው የምንጠቀም ሰዎች አድርገን። ወጀዛኩም ላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ስለዚህ እህቶች ወንድሞች፣ እስኪ ብዙ ተቀራ እንዴ? አረረረረረረረረረረ ትችሉታላችሁ እንዴ? መሬም በዛ ሳ ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ዲዋ የለም እንዴ? አልዕልም ዒንደላህ ምናምን የሉም? አንዱ ለሶስት ሰው የሚወጥል ሰው እጁን ያውጣል። ኑራ ጥያቄ አላት መሰለኝ። እስኪ ማይክ ፍሪ። ባይወርድ ምን እንግሳሰጥ እንደዚሁ በመደዳ ነበረ ስታስር የነበረው። እንሻላ እንግዲህ ከተሳሳትኩም ታርመኛለህ። ይሰማል? ኦኬ። ሀያራት ይዛል ሀያራት ሀያራት እኔ ሁለት አለው وهو الذي إلى أوكي أم يقولون أوكي يا أم يقولون إلى لوندي أم يقولون افترى على الله بعد الله لا يوشكن قد أفايل لوندي እንደገና ልጀምር ቆይ አምናልባት አም የቁሉነ ይላሉ እንዴ ፈተራ አለላህ ልከዚባ በአላህ ላይ ውሸትን ቀጠፈ ይላሉ እንዴ ፈኢን የሻ ከፈለገ ፈኢን የሻ ከፈለገ እላህ አላህ የክትም ይዘጋ አላ ቀልብሂ ልብህን ይዘጋ ነበረ ልብህን ልቦናህን ይዘጋ ነበረ ነው። ኦኬ። ወየምሑም ውድቅ ያረጋል ወየምሑላህ ውድቅ ያረጋል አላህ አልባጥሉ ባጥልን ወይሒቁ ያረጋግጣል አልሐቀ እውነትን ብከሊማትህ በንግግሩ እነሁ እሱ እኮ አሊሙን አዋቂና ብዛትስ ሳላይ ለመፈሰር እየሞከርኩ ነው። አፉ በሉ እነሁ ዓሊሙን አዋቂ ነው ቢዛት ሱዱር በልቦቻችሁ ያለውን። ሀያ አምስተኛ ወሁወ ለዚ እሱ ያ ነው ያቅበሉ የምቀበል ያቅበሉ ተውበታ ተውበትን አን ዒባድሂ ከባሮቹ ወያዕፉ ይቅርም የምል አንሰይአት በደላችሁን አንሰይአት በደላችሁን ወያዕለሙ ያቃል ማ ተፍዓሉን የምትሰሩትን አንሰይአት አንሰይአት ቆይ ቆሰር ሊያውስቴ ውበትን ተቀጥ ተባሮቹ ላይ ይቅር ይላል። ከመጥፎ ተግባራችሁ ከመጥፎ ተግባራችሁ ሰይአት ማለት መጥፎ ተግባር ማለት ነው። ኦኬ። ከመጥፎ ተግባራችሁ ወይ አለሙ ማተፍአሉ የምትሰሩትን የሚያውቅ ጌታ ነው። ልክ ነኝ ኡስታዝ? ኦኬ። ማይክ ላይ ነህ? ቀጥ ቀጥ ልውረድልሽ? ኖ ኢትስ ኦኬ። እሺ። ወይስተጂቡ እሺ ይላል። ወይስተጂቡ ለዲነ አመኑ ያመኑትን እሺ ይላል። ወአምሉ ሳሊሓቲ ካመኑ በኋላ ጥሩ ስነ ምግባር ያሉትን ወይዚዱ ይጨምርላቸዋል ምን ፈድልህ ከትሩፋቱ ወላ ወልካፊሩና እነዛ ከሃዲዎች ለሁም አለላችሁ አዛቡን አዛብ ሸዲድ አሳማ ንቅጣት አለላችሁ። ለሁም አለላችሁ ረት ቀጥታ ቃሉ ለነሱ እነሁም ስንል እሺ ለከፈሩት ለሁም ለነሱ አዛቡን ሸዲድ አሳማኒ ቅጣት አለላቸው። እሺ ወለው በሰጠ አላሁ ብዘረጋ ርዝቀን ስሳይን ለዒባድህ ለባሮቹ ለበቀው ፊል አርድ በመሬት ላይ ወሰንን ያልፋሉ ለበቀው ወሰንን ያልፋሉ ፍል አርድ በመሬት ላይ። ኦኬ የጀማ እየታገሳችሁኝ ከቁርአንም ከደብተርም እያየሁ ነው። ለበቀው ፍል አርድ ወላኪን ነገር ግን ይነዝሉ ያወርዳል ቢቀደሪን ነው ይነዝሉ ቢቀደሪን ማይሻ በልክ እንደ በል ነው ይነዝሉ ያወርዳል ቢቀደሪ በልክ ማየሻ እንደፈለገ እነሁ እሱ እኮ ቢዒባድህ ማየሻ በልክ ነገር ግን ያወርዳል እንደፈለገ አይደል እንደፈለገ የሚፈልገውን ነገር ነው። ወላኪን ዩነዝሉ ቢቀደሪን ማየሻ የሚፈልገውን ነገር የሚፈልገው ልክ ያወርዳል። እሺ በርቺ በጣም ደስ ይላል። ኦኬ። እሱኮ ቢዒባድህ በባሮች ላይ ኸቢሩን ውስጥ አዋቂና በሲር ተመልካች ነው። ኖ ኸቢሩን አዋቂና በሲሩን ተመልካች ነው። ትክክል ነሽ። ከቢር ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን የሚያውቅ ማለት ነው። ከቢር ማለት ሁሌ ከዓሊም በላይ ነው። የረቀቁ ምስጢሮችን የሚያውቅ አምላክ ማለት ነው። اوكي. وهو الذي سوقه ينزل ينزل يمنعور ينزل الغيث ينزل الغيث من بعد وهو الذي ينزل الغيث السوق يمنعور تزنادا وهو الذي الغيث من بعد ما من بعد ما قنت ما قنت كتسفا كقرط بهلا ما قنت وينشر يزرع قال يبتنال رحمة إذنته وهو السوق الولي والينا الحميد مسكانا المتجبى مكرين استاذ በጣም ጨረሽ ሁለት ይቀረኛል በቃ እዚህ ላይ ይብቃል ሶስት አያ ሶስት አያ ዳን ሁለት ቀጥያይ ኖ ኖ ኖ ኖ ጨርሽ ጨርሽ በጣም ደስ ይላል ሙከራው በጣም ፐርፌክት ነው እስከዛሬ የት ነበርሽ ይያልኩ ነው አይ አንዳንዴ እኮ እላለሁ ልባናስም እንጂ አይ ዘጠኝ وهو الذي اوكي اسم بياله ومن اياته ይሄ ምልክቶች ተአምሮች خلق السماوات سماينا ملك سماينا مدرن مفطرو ملكቶቹ ነው وما بث يبتناو فيها بسوا من دابتين تنقساقاشوቹ وهو السوق على على جمعهم يمسبسبو إذا أقدر بفلق جزي إيش لالنا؟ يمي سبس بانو؟ آه إذا يشاء إذا يشاء وفلق جزي أوكي በፈለገ ጊዜ ኦኬ ወማ አሳበهم በነካቸው ጊዜ ምን ሙሲበት ቀዲር ቻይኑ ኦኬ ወማ አሳበهم በነካቸው ጊዜ ምን ሙሲበት መከራ ፈዲሃ በሷ መከራ በፈዲሃ ነው ሙሲበት ፈዲሃ ከተበት አይዲየኩም በእጃችሁ ባመጣችሁት መከራ ወያፉ ይቅርም ይላል አንከሲር አብዛኛውን ኃጢአታችሁን ይቅር ይላል ወማ አንቱም አይደላችሁ ብሙዕጅዚን የምታመልጡ ፍልአርድ በምድር ላይ ወማ ለኩም ምን አለላችሁ ምን ዱን ላህ ከአላህ ውጪ ምን ወልይን ዋቢና ወላ ነሲር ዋቢና ምንፈረንሴ ዋቢና ተንከባካቢ የላችሁም ለማለት ነው በቃ ፈስ ማይ ፍሬ እሺ ታዝ እኔ ንቀጥዬ አሰላሙ አለይኩም وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ني هوب በጣም ደስ ይላል ዛሬ ነው ሰማውሽኒ እንዳልሽው ለላስተውል ይችላልው አብዛኛው ጊዜ መሬ ገባኝ መሬም ዲዋይ አለ ዒልሙ ዒንደላህ ፓስወርድ የተወሰኑ ወደ 6 7 ማረሳቸው ልጆች እህቶች አሉ ጀዛክላሁ ኸይር በጣም ደስ የሚል ፓርቲሲፔሽን ነው በዚህ ተሳትፎሽ በርታ በይለሽ እንድትቀጥ በአላህ ስም ጠይቃለን ጎበዝ ላይ ጨምርልሽ መርየም ቀጥ እሺ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ሱራ አያራት አም የቆኑና ኢፍትራ ይልቁንም እንዲህ ይላሉ እንዴ አለላሂ ከዚባ ባላላይ ውሸት ቀጠፈ ይላሉ ወይ ይላሉ እንዴ ፈኢን የሻ አላሁ አላህ የፈለገ እንደሆነ የክቲም አላቁል ቀልቢካ ያንን ልቦና ይዘጋው ነበር ውሸትን ቀጥፋ ቢሆን ኖር ኖሮ ጣዖት አምላኪዎች እንዳሉት ማለት ነው ወያ ማሁ ላሁ ውርቅ ተግባርን ውርቅ ያደርጋል ያስወግዳል አልባጢላ ወያ ማሁ ላሁ አልባጢላ ውርቅ ተግባርን ያስወግዳል ወያሁ አልሐቃ ወነተንም ያጸርቃል بكلمات بنقر ونتن ويحق الحق ويحق ويحق الحق بنتنيا سلاز متقنا ممتاز ويحق الحق ونتنم يصرق قال بكلماته بنقر ونتنو بلو سيارغاغتو ما يدرك يميتل املاك نو انه اسكو لعليم بذات الصدور الصدور እሱ እሱኮ ነው እሱ አዋቂ ነው በልቦች የተደበቀውን ሁሉ አዋቂ ነው 25ኛ وهو الذي وهو الذي እሱኮ الله الله ማለት እኮ እሱ ያ ነው يقبل التوبات على عبده ከሰው ልጅ ላይ ተውበትን የሚቀበል ከባሮቹ ላይ የሚቀበል الله ነው ويعفو عن ይቀርም የሚል አምላክ ነው አሰይአቲ ሰዎች ከሰሩት መጥፎ ተግባራት ይቀር የሚል አምላክ ነው ወያ አለሙ ማ ተፈአሉን አላህ የምትሰሩትን ሁሉ የሚያውቅ ነው በጎም መጥፎንም የሚያውቅ ነው 26ኛ ወየስተጂቡ الذين አመኑ አላህ ሺላል ወየስተጂቡ አላህ ሺላል الذين ያመኑ እነዚህ ያመኑትን ወአሚሉ ሷሊሃቲ አምነው ሲያበቁም በጎ የሚሰሩትን እሽታን የሚሰጥ አምላክ ነው ወየዚዱhum ይጨምርላቸዋል ሚን ፈድሊሂ ከትርፋቱ ላይ ከጠየቁት በላይ በርካታ ጸጋን ይጨምርላቸዋል والكافرين ለከፈሩት ደግሞ لهم للنسو عذاب شديد تنكرنا كبار اسامى مقطات يطبقاتشوال ولو بسط الله الله سيساين بيزرغا نورو الرزقا مال سيساين بيزرغا نورو لبارو للعباده لباروچو لبغاو في الارض وسن يعرفوا نبر بمدر غصلاي ولكن ينزل ولكن ينزل بقدر نجر كن الله يفلقون نجر ما يشاء بلكو يا وردال ولكن ينزل بقدر ما يشاء والنجر كن الله يفلقون نجر بلكو يا وردال رزق ان يسطال سيفلقم دمو ينسال من لم ينسى مالك له انه سكو بعبده بباروتش لاي خبير بصير تلك اوقات تلك اوقات يالونا تملكاج املاك نو 28ኛ وهو الذي الله كوسو يا اكو يا نو ينزل الغيث من بعد ما قنطوا جنابن يمور تصفى كقرطوا بحالا وينشر رحمته الله يبتنال وينشر الله يبتنال رحمته اذنه بركته اباروتش لا يبتنال وهو علي الحميد الله مالت اسو تنكباكابي وابي احمد تشلا ليبال يما يغبا اوقنا ليلغس يميغبا جيتانو 29 ومن اياتي كملكتوچو كتامراتوچو ماحكل خلق السماوات والارض سماينا مدر مفطرو نو وما بث فيهما يبتناو نجر ملكت نو من داباتين بسماينا بمدر كتنقساقاش انسسات وهو على جماعت جماعهم الناسن كمسبسب لاي اذا يشاء قدير بفلق غيزي تشاينو 30 وما اصابكم من مصيبه ينكاچو نغر كاله كچغروچ مصيبه معناتنو چغروچ كاله فبما كسبت أيديكم كسرعت نجر كله وانجل نو إيمان يسرعت إس كسرعت بجوت شاتو كسرعت وانجل نو ويا أفو أن كثير نو ويا أفو أن كثير يكر يلال أبزانيون هات ياتاتشوهن يسرعتم مالتنو شجر بنكاتشو جزي سلاس عندنا وما أنتم إن أنت أدلتكم بمؤجزين في الأرض يمتقطين أدلتكم بمجر قدس لاي وما لكم من دون الله لأن أنت من يلتكم كالله ليلة من ولي ولا نسير تنكباكابي رداتم يلتكم مايك فري يسمى نبر يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمسي درس يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نحن نعم الله يجمر الله ما شاء الله أستاذ يسمعنينا أم محمد بتاني شندي مسامي كارو مست أوكي تسامي علاج أوكي بركات جزاك الله خيرا إبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون يلالوه اندي افترى على الله كذبا بالله لا وشتن يلالو اندي فاي يشاء الله يفلق عندهن يختم يزقال على قلبك بقلبه لبهن يزقال ويمحو الله ودقنا بالباطل باطلا باطلا ودق يادرقال ويحق الحق أنتنم يا رجاجت بكلماته بقالوتو إنه السو عليم أواكنا بذات الصدور بقلبوتاتو استيالون نجر أواكنا الله وهو الذي السو أكو يقبل يمكبل التوبة التوبان عن عبادته كواروتو لاي ويعفو يكرم يميل عن السيئات كمدفو تكبارو تاتو ويعلمو ياقل ما تفعلون ان انت يمتسروت النجر كله اواجنو جزاك الله خيرا ويستجيبو السيلة الذين النزياء آمنوا يامنوتن وعملوا الصالحات كامنوا بهلا بقو تكبارا يمسروتن ويزيد إجمرال من فضله كترفات والكافرون لكافروت لهم لنسوا عذاب شديد عسام مامي هنا عذاب الله أو قطعة الله يا الله ولو بسط الله الله بزرقا رزقه سيساين لإباده بوارو تلاي بهلون بارو تلاي رزقون بزرقا نورو لابغو في الأرض مدرس وسن يالفالو ولكن نجركن ينزلو يا وردال بقدري بلك ما يشاء مفلقون نجر إنه السو بإباده بوارو تلاي خبيرون وست أواكينا خبير بسير وست أواكينا تملكاتنا وهو الذي السوق ينزل يميور الغيث ذناب من بعده بوحلا ما قنتو تسفاك قررت بوحلا وينشروا يبتنا رحمته رحمتنا وهو السوء الولي وابينا ويمتنك واكابي الحميد مسكانا يقبوال ومن آياته كملكتوش مكاكل خلق يفتر السماوات والأرض سماينا مدرن وما بث يبتنون نجر فيهما بزاوست من دابة تنكساكاش وهو السوء على لاي دمعهم بمسبسب إذا يشاء بفلق جزي القدير شاينو وما أصابكم بنكاتو جزي من مصيبة مكرة فبما بسوا كسبت أيديهم بإجاتو بامتاتوت مكرا مكرا بنكاتو جزي ويعفو يكر إلال عن كثير بزون تفاتو تاتون يكر إلال يا الله كيك بتاقر أنت دهيك أول عفو بلو ملسا يا جماعة أفضل من بعلك. أوكي. وما أنتم إن أنت عيدلتهم بمؤجزين يمتعملتو في الأرض بمدر الله. وما لكم نجرجن وما لكم لن ننتجن يلتهم من دون الله بمدر الله من ولي ولي ولا نصير رداتنم يلتهم كالله أختي. أستاذ إيهام مكريلا إن شاء الله يا لاستقاكلك تنبوتاك علينا أستقاكلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة فخور الملحة